أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك تحاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. أول من تنشق عنه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. أول شافع وأول مشفع محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب لواء الحق يوم القيامة آدم، فما سواه من النبيين تحت لواء نبينا محمد. اللهم اجعلنا تحت لوائه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها الأحباب، قد اقترب الموعد وتيبس الفك عند كثير من الناس. اقترب موعد يوم أن نزل القرآن إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة. اقترب رمضان وبعض الناس قد تيبس الفك عنده، فلا يلين يأتي ليقرأ القرآن فلا يستطيع. لماذا؟ قد ترك القرآن وهجره منذ رمضان الماضي. وكما أن الماكينة تحتاج إلى تشحيم، فكذلك الفك يحتاج إلى تلين، يحتاج إلى استعداد. سيأتي رمضان عليك وأول يوم تقرأ القرآن يأتيك آلام في الفك. إذا أتتك الآلام في الفك اعلم أنك مقصر في حفظ القرآن. وإن كتاب الله أوثق شافعه وأغنى غنائم واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه، أي يلقاه القرآن سنا متهللا. هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليهم وصلا. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله، أهل القرآن، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والفضل والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلى. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ثم نزل بعد ذلك، وهذا أنزل في رمضان، جاء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأنزل في ليلة القدر في ليلة في شهر رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم نزل بعد ذلك مفصلا على نبينا في 23 سنة مفصلا للأحكام وللأحداث. وهناك من أسباب النزول ما يثبت ذلك. ثم حفظه النبي ووعاه، وحفظه كثير من الصحابة، وقد عدهم بعض أهل العلم حوالي 70 رجل من الصحابة، على رأسهم 5: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وقعة اليمامة ومات فيها كثير من الصحابة من حفظة القرآن، أشار عثمان رضي الله تعالى عنه جزاه الله عنا خيرا على أبي بكر وعمر على أن يجمع القرآن، فأمر أبو بكر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن ووكله بذلك، وكانت أشد وأصعب مهنة على زيد بن ثابت كما قال. فجمع زيد القرآن الكريم وكتب مصحف جامع، وبعد أن مات أبو بكر وعمر تناقلت الأخبار إلى عثمان أن بعض الناس يقرأ برواية وبعض الصحابة قد كتب مصحفا في الأمصار، فأشار عثمان على كبار الصحابة وزعم بأنه سيجمع القرآن في مصحف واحد برسم واحد، وكان وجمع عثمان رضي الله تعالى عنه القرآن للمرة الثانية في مصحف واحد، وقال: إذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش فإنه نزل بلغتهم. ثم أرسل إلى الأمصار، إلى الشام وبصرى ومصر وهكذا، وأرسل معهم قارئا يقرأ لهم بهذه النسخة، وتوحدت كتابة المصحف بقرآن ليس فيه نقط ولا تشكيك. فجاء بعد ذلك أبو الأسود الدؤلي لما سمع رجل يقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال: لا، الله ليس لا يبرأ من رسوله. هكذا لم يكن هناك تشكيل على القرآن، فأشار على علي بن أبي طالب أن يشكل القرآن: الفتحة فوقها نقطة، الكسرة تحتها نقطة، الضمة أمامها نقطة، وهكذا. فاستحسن علي بن أبي طالب ذلك، وكان المصحف بعد ذلك مشكلا على تشكيل أبو الأسود الدؤلي. ثم ما كان من الإمام عمرو الداني في القرن الرابع عشر إلا أن وضع النقطة والنقاط على الحروف: الخاء فوقها نقطة، الجيم تحتها نقطة، وهكذا. وكتب القرآن من عهد عثمان وتناقلته الأمة بهذا الرسم، وطبع مرات عديدة، ووصل إليكم كتابا مكتوبا كما ترى. هذا القرآن بين دفتي المصحف جهاد الأمة. وكثير منا الآن قد توفر على جوال وعلى التلفاز وفي بيت وفي المسجد وفي العمل وفي كل مكان ويحفظ القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لماذا هجرتم القرآن؟ لماذا نهجر القرآن؟ وفيه جهاد الأمة حتى يصل إليك على طبق النور كما ترون بين دفتي مسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. القرآن عندما تفتحه وتفتح المصحف ينفتح قلبك وتنفتح بصيرتك. كان هناك غشاوة على عينيك فذهب. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموا أولادكم عنه تجزون عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوه هذا الشعر. القرآن ليس شعرا وليس كلاما عاميا يقرأ في الجرائد، يعني واحد يقرأ القرآن لكنه بيقرأ جريدة. لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحرّدوا به القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر الصورة. ولا يكون هم أحدكم آخر الصورة، قفوا عند عجائبه وحرّدوا به القلب. كعب الأحبار يقول: عليكم بالقرآن فإنه فهم للعقول ونور الحكم وأحدث الكتب عهدا للرحمن، ولعظيم ما فيه من البركات كانت تلاوته واستماعه من أعظم القربات، وكان الانشغال بتعلمه وتعليمه من أسمى الدرجات وأوفى الكرامات وأعظم القربات. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونه بالليل ويتفقدونه بالنهار. ونحن أول ما نستيقظ من النوم نفتح الجوال على الواتس والفيس، من أرسل هذا؟ من قال ذلك؟ من سيقول هذا؟ من أرسل لي رسالة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونه بالليل ويتفقدونه بالنهار. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظ ويعرف. شرف الإنسان في حفظه ومعرفته، هذا طبيب وهذا مهندس وهذا معلم وهكذا، هذا شرفه في حفظه ومعرفته. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى لأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع يوم القيامة، شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك. صاحب القرآن يعطى بالقرآن، يعطى به الملك مع الخلد إذا توج تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيبه. خير جنس تمل القرآن ومن قراءته. هكذا قال الجزري ابن الجزري محمد بن محمد بن الجزري الشافعي إمام أهل الأرض في القراءات العشر. فضائل القرآن لا تعد ولا تحصى، وفضائل قراءة القرآن لا تعد ولا تحصى. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول الحافظ للقرآن مع السفرة الكرام البرد، في رواية الماهر بالقرآن وهو له حافظ مع السفرة الكرام البرد. برأ أي من الملائكة. ومن يقرأ القرآن ويتتحتاح فيه يقرأ الكلمة لا يستطيع التشبيه. ها لا يستطيع رجل يعني معرفته بالتجويد ضعيفة ويتتحتاح فيه. ما أجره يا رسول الله؟ قال له أجران. أجران؟ نعم. أجر القراءة وأجر المشقة، يجاهد نفسه على القراءة. والذي يمهر بالقرآن ويعرف تجويده وآياته هذا مع السفرة اكترام البررة من الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. رجل مؤمن لا يقرأ القرآن، هو مؤمن بالله لكن لا يقرأ القرآن، ليس له رائحة. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، يقرأ ليقال قال. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وعبقها جميل، ريحها طيب وطعمها مر، الجوهر مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم، حتى بعض العلماء قال هذا المد اللازم ست حركات، هذا كل حرف فيه، كل مد فيه وحركة فيه بحرف تعطى عليه أجر، ليست كألم. ألف لام ميم تأخذ عليه على اللام ستة أحرف، ست حسنات، والحسنة بعشر أمثالها وهكذا. والله يضاعف لمن يشاء، فضل الله واسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، الرجل الشيخ الكبير. من إجلال الله أن تكرم الرجل الشيخ الكبير، وإكرام إن من إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والمقصف عنه والجافي عنه، استغفر الله، غير الغالي فيه والجافي عنه. من إجلال الله أن تجل صاحبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين في ثوب واحد في قتلى أحد، ثم يقول أيهما أكثر أخذاً بالقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدم في البحث، إجلالا له ومكانة ورفعة لصاحب القرآن. صاحب القرآن أولى من إمامه في الدنيا والدين، يعم القوم أقرأهم لكتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا فأوقد له سراج فأخذه من قبل القبلة، ثم قال لصاحبه الذي يدفنه يرحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن. يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له بالرحمة لأنه كان تاليا للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في كل أحواله حتى وهو نائم، كما قالت عائشة في الحديث في صحيح البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في حجري يقرأ القرآن وأنا حائض. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على تعلم القرآن وتعليم، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول النبي، وأختم بهذا في هذا الجانب، يقول: يلقى القرآن صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب، رجل ليست له معالم. أول ما يخرج الإنسان من قبره يلقى رجلا شاحبا، فيقول القرآن لصاحبه، من يتكلم؟ القرآن يتكلم مع صاحبه، يقول القرآن لصاحبه: هل تعرفني؟ فيقول الرجل: من أنت؟ فيقول: أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن، يا من تهجر القرآن اسمع، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، يقول القرآن لصاحبه: وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. يقال: فيعطى الملك بيمينه، من؟ صاحب القرآن، والخلد بشماله، اسمع، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا من الجمال، لباسين جميلين لا يعرف أهل الدنيا، لا يقوم لهما أهل الدنيا من الجمال. فيقول الأبوان: يا رب، بما كسينا هذا؟ لماذا لبسنا هذا اللباس؟ فيقال: لأخذ ولدكما القرآن، لأن ولدكما حفظ القرآن وعمل. في رواية أخرى: ويوضع على رأسه تاجا من نور ضوءه أشد من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. شوف ضوء الشمس، يعرف يوم القيامة، يوم أن يكون الناس حفاء عراء غرلا، يأتي أناس ويلبسون حلة الكرامة وتاجا يعلمهم. هل هناك فضل أكثر من هذا؟ يؤتى يوم القيامة بأهل القرآن، صاحب سورة البقرة وآل عمران الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو ظلتان، يعني سحابتان سوداوان، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. والشمس تأتي من الرؤوس، وهناك أناس يحفظون البقرة وآل عمران ويعملون بها وتغطيهم هذه السحاب. هل ستفرط في القرآن بعد ذلك؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها الأحباب، من اليوم تبدأ مع نفسك ورد في القرآن إن شئت، حتى تتهيأ لرمضان ويكون الفك قد تهيأ، كما قال الإمام الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ستأتي عند رمضان، في بداية رمضان، من لم يقرأ من الآن ويعود نفسه على القراءة سيأتي عند رمضان وكأنه أبكى، لا يستطيع القراءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله تعالى أمر بأمره فبدأ بنفسه وثنى بملائكته، ثم أمركم أيها الإخوة الكرام فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا سيما في يوم الجمعه وقد امرتم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان خير ايامكم يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه قبر وفيه النفخ وفيه الصعقه فاكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم تبلغ لي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا تلاوه القران اناء الليل واطراف النهار. اللهم ادر لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم عليك بالظالمين الحوثيين ومن عاونهم، اللهم كل اخواننا عونا ونصيرا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وارفع للاسلام رايه واجعلها منصوره وانصر اهل السنه في كل مكان يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.